بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم أن صيام شهر رمضان واجب بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين، ومما يدل على وجوبه قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في هذه الآية الكريمة صدر الله عز وجل الخطاب للمؤمنين بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، أي لإيمانكم. وهذا يدل على أن امتثال ما وجه إليهم من الخطاب من مقتضيات الإيمان، وأنه سبب في زيادة الإيمان، وأن مخالفته نقص في الإيمان. وقولوا يا أيها الذين آمنوا، أي صدقوا وأذعنوا، آمنوا بما يجب الإيمان به من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كتب أي فرض وأوجب الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي ككتابته على الذين من قبلكم. وهذا التشبيه في قوله كما كتب على الذين من قبلكم تشبيه لأصل الفرض بأصل الفرض لا بصفته. قد يكون صيام من قبلنا مخالفا لصيامنا من حيث المدة ومن حيث الصفة. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي قوله عز وجل كما كتب على الذين من قبلكم في هذا فائدتان: الفائدة الأولى تسلية هذه الأمة، وأن الله عز وجل لم يكتب عليها الصيام من بين سائر الأمم، بل قد كتبه على الأمم قبلنا. والفائدة الثانية أن تستكمل هذه الأمة الفضائل التي اختص الله تعالى بها الأمم السابقة. ثم بيّن سبحانه وتعالى الحكمة من فرضية الصيام فقال: لعلكم تتقون، أي لأجل أن تتقوا. فهذا هو الغاية من فرضية الصيام، وهي تحقيق التقوى لله تعالى، لأن الصائم مأمور بأن يفعل الواجبات العامة والخاصة، وأن يدع المحرمات العامة والخاصة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أي أن الله عز وجل لم يرد من عباده أن يدعوا الطعام والشراب، وإنما أراد منهم تحقيق ما هو فوق ذلك، وهو تقوى الله تعالى. وتقوى الله تعالى هي أن يتخذ العبد وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فلا يفقدك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. وقيل في التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله تخشى عقاب الله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. ثم قال عز وجل: أياما معدودات، أي صوموا أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم، الخطاب هنا لجميع الأمة، مريضا، والمرض هو خروج البدن عن حد الاعتدال. فالإنسان إذا كان مريضا يشق عليه الصيام أو يتضرر بالصيام فإن له الفطر، بل يجب عليه أن يفطر إذا كان يتضرر بذلك. وذلك أن المرض من حيث الصوم على أقسام ثلاثة: القسم الأول أن يكون المرض يسيرا كوجع الضرس والصداع اليسير، فهذا لا يبيح الفطر. والقسم الثاني أن يكون المرض مما يشق على الإنسان ولكن لا يضره لو صام، فالصوم في حقه مكروه لأن في صومه عدولاً عن رخصة الله عز وجل. والقسم الثالث أن يتضرر المريض بالصوم بحيث أنه لو صام لزاد مرضه أو تأخر برؤه ونحو ذلك، فالصوم في حقه محرم لأنه يلقي بنفسه إلى التهلكة. وقد قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ثم قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. والسفر هو مفارقة محل الإقامة على وجه يسمى سفرا. فمتى فارق محل إقامته على وجه يسمى سفرا ولم يقصد بذلك التحيل بسفره على الفطر فله أن يفطر. والصيام بالنسبة للمسافر لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يشق عليه الصوم مشقة عظيمة لا تحتمل، فالصيام في حقه في هذه الحال محرم لأنه معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ففي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، فلما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن بعض الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينظرون فيما تفعل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون. فلما قيل له عليه الصلاة والسلام: إن بعض الناس قد صام، يعني مع هذه المشقة، قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وثبت في الحديث الصحيح أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاماً ورجلاً قد ظلل عليه، قال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. الحال الثانية من أحوال المسافر أن يشق عليه الصوم مشقة يسيرة محتملة، فالصيام في حقه مكروه لأن في صومه عدولاً عن رخصة الله تعالى، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. والحال الثالثة أن يستوي عنده الأمران الفطر والصوم، بحيث يكون فطره وصومه على حد سواء. فقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الحال، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الفطر أفضل أخذاً بالرخصة، وقيل إن الصوم أفضل في هذه الحال. وهذا القول هو الراجح، أن المسافر إذا لم يكن عليه مشقة في الصوم بحيث كان صومه وفطره على حد سواء فإن الصوم في حقه أفضل، لوجوه: أولاً أن ذلك هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ففي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل إلا ما هو أكمل وأفضل. والوجه الثاني أنه يدرك الزمن الفاضل، لأن الصوم في رمضان ليس كالصوم في غيره. وثالثاً أنه أنشط للمكلف غالباً، لأن كون الإنسان يصوم مع الناس أنشط له. ورابعاً أنه أسرع في إبراء الذمة، لأنه إذا أفطر فربما تتراكم عليه الأيام فيتكاسل عن قضائها ثم يشق عليه قضاؤها. فإذا لم يكن على المسافر مشقة في الصوم فإن الصوم في حقه أفضل، ولكن لو أنه أفطر حتى مع عدم المشقة فلا حرج عليه ولا ينكر عليه، لأن الفطر رخصة من الله عز وجل. ولهذا قال: فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فالواجب عدة من أيام أخر. وهذه الأيام الأخر سواء صامها متتابعة أم متفرقة بعد رمضان أم بعد أشهر، لأن قضاء رمضان يكون موسعاً. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. ثم قال عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي أن ما شرعه الله عز وجل لعباده يريد بذلك التيسير عليهم لا المشقة والتعسير، لأن هذه الشريعة بحمد الله شريعة ميسرة من أصلها وعند حدوث عارض أو طارئ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، وقال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وقال: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.